فيه ذكر الحميراء حديث موضوع، هذا فيه متروك. ما كان تكلم عنها ابن القيم في المنار المنيرة. طيب قاسم، نكتفي بهذا، لأني كلما تمام أخذت ذهني إلى القراءة تبتعد رغما عني من شدة التعب. تمام تمام جزاك الله خير. نلتقي غدا إن شاء الله، ولتكن ماشي فاتحة خير وبادرة معروف إن شاء الله. إن شاء الله، السلام جزاك عليكم. الله خير، شفاكم الله وعافاكم يا شيخنا. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.